الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد البدر حفظه الله تعالى في كتاب تفسير الناسك بأحكام المناسك، قال: التلبية. التلبية مصدر لبى، أي قال في العمرة والحج لبيك. وقد مر قريبا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عند إحرامه: لبيك عمرة وحجة، ولبيك جواب حسن يجيب به من نودي. وقد جاء في أحاديث أن عددا من الصحابة رضي الله عنهم إذا ناداهم النبي صلى الله عليه وسلم قال أحدهم: لبيك يا رسول الله، وفي بعضها: لبيك وسعديك. ومنها في صحيح البخاري ما جاء في الأحاديث، وفي كتاب الأدب من سنن أبي داود: باب في الرجل ينادى فيقول لبيك. وفي كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري: باب من يقول لبيك عند الجواب. والله عز وجل دعا الناس لحج البيت الحرام، فقال لنبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. فإذا وصل المسلم إلى الميقات ودخل في النسك أتى بالتلبية، ومعنى ذلك أنك دعوتني يا ربي للحج لحج بيتك ويسرت لي السبيل إلى ذلك، فلبيك اللهم لبيك. ومعنى لبيك اللهم لبيك، ومعنى لبيك اللهم لبيك أي إجابة بعد إجابة. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه مسائل تتعلق بالتلبية، بدأها المصنف حفظه الله تعالى بما يتعلق بأصل التلبية ومدلولها اللغوي، وأن التلبية مصدر للفعل لبى يلبي، يقال لبى يلبي تلبية، وهي تعني الاستجابة والطواعية والامتثال، ولهذا تأتي في إجابة النداء عندما ينادى الشخص يجيب بقوله لبيك، فيتأتي في باب إجابة النداء، بمعنى تعني الاستجابة والطواعية والامتثال. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم عندما يناديهم النبي عليه الصلاة والسلام يقولون لبيك لبيك، وهي تعني كما قدمت استجابة النداء، تعني استجابة النداء، يقال في استجابة نداء من ينادي يقال لبيك، يعني أنا مستجيب لندائك. هذا معنى هذه الكلمة ومدلولها في أصلها. وأشار إلى جملة من المواضع في صحيح البخاري وغيره من أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا ناداهم النبي عليه الصلاة والسلام قالوا لبيك يا رسول الله، أو قالوا لبيك وسعديك. وبوب الإمام أبو داود رحمه الله في سننه بابا في الرجل ينادى فيقول لبيك، وبوب البخاري رحمه الله في كتابه الأدب المفرد باب من يقول لبيك عند الجواب، وأورد في ذلك بعض النصوص عن أو الأحاديث عن الصحابة يناديهم صلوات الله وسلامه عليه فيقولون لبيك، فهي كلمة تقال عند استجابة النداء، يقول من أجاب النداء لبيك. وأيضا يقول لبيه بالهاء، يعني يمكن أن تختم بالكاف وبالهاء، كله صحيح لغة. فإذا نودي الشخص فقال لمن ناداه لبيك بالكاف، أو قال لبيه يا فلان، فهذه كلها تعني الاستجابة، تعني الاستجابة، وهي كلمة جميلة تعني استجابة من نودي للنداء. والحاج عندما يلبي في الميقات لبيك اللهم حجا، أو لبيك اللهم حجا وعمرة، أو لبيك اللهم عمرة بحسب الأنساك الثلاثة، هذه كلها تعني استجابة النداء، لأنه نودي للحج فكان جوابه لهذا النداء لبيك، أي أنا مستجيب لك يا الله. والنداء جاء في مثل قوله تعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. قال أذن في الناس بالحج، أذن في الناس بالحج أي دعوة لهم للقيام به وأدائه. فكانت إجابة المؤمن لهذا النداء لبيك. ولهذا يتجرد المسلم من المخيط ويغتسل ويتطيب ويتهيأ ويلبس إزار ورداء أبيضين نظيفين، ثم لما يكون على هذه الهيئة المتواضعة الجميلة متهيئا للانطلاق إلى بيت الله يعلن الاستجابة لبيك، ثم يردد لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وهذا التكرار لهذه الكلمات المباركات كله تأكيد للاستجابة، لبيك اللهم لبيك تعني إجابة من بعد إجابة، استجابة من بعد استجابة. لا يزال الحاج يكرر إعلانه باستجابته لأمر ربه سبحانه وتعالى. ويأتي شرح هذه التلبية التي كان يلبي بها صلوات الله وسلامه عليه. قال حفظه الله تعالى: ثانيا، وصفة تلبية الرسول صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وقد روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وفي رواية عند البخاري ومسلم عقب ذكر التلبية: لا يزيد على هؤلاء الكلمات. وجاء تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث جابر الطويل في صحيح مسلم بمثل حديث ابن عمر رضي الله عنهم، وأيضا في صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها دون لا شريك لك في آخره. وروى النسائي في سننه بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان من تلبية النبي صلى الله عليه وسلم لبيك إله الحق. وفي صحيح مسلم عقب الحديث: وكان عبد الله بن عمر يزيد فيها لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك لبيك والرغباء إليك والعمل. وفي صحيح مسلم أيضا عقب الحديث: كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يهل بإهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الكلمات، ويقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لبيك وسعديك، والخير في يديك لبيك، والرغباء إليك والعمل. وهنا بيان لبعض الصيغ الواردة في التلبية، والذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم صيغة في التلبية متكررة، جاء في بعض الروايات أنه عليه الصلاة والسلام لا يزيد على تلك الكلمات هو قوله عليه الصلاة والسلام: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وهي كلمات تعني الاستجابة لله وإخلاص الدين له تبارك وتعالى والبراءة من الشرك كله والإقرار لله سبحانه وتعالى بأنه صاحب الفضل والنعمة وأنه جل وعلا له الملك. ويأتي شرح وبيان لهذه الصيغة العظيمة التي كان يرددها صلوات الله وسلامه عليه. وجاءت أيضا صيغ أخرى مثل هذه التلبية التي جاءت في سنن النسائي بإسناد على شرط الشيخين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله أن قال: كان من تلبية النبي صلى الله عليه وسلم لبيك إلى الحق، كان من تلبية النبي صلى الله عليه وسلم لبيك إله الحق. ولا بأس أن يأتي بهذه الصيغة في بعض المرات مضمومة إلى الصيغة الأولى أو وحدها يكررها: لبيك إله الحق، لبيك إله الحق. والإله معناه المعبود، الإله معناه المعبود، فلما يقول لبيك إله الحق أي لبيك المعبود بحق ولا معبود بحق سواه. والحق اسم من أسماء الله تبارك وتعالى، الحق اسم من أسماء الله جل وعلا، والله عز وجل هو الإله الحق، وكل من سواه إن اتخذ إلها فهو إله بالباطل. قال الله تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. فالإله الحق المبين هو الله سبحانه وتعالى، وألوهية من سواه واتخاذ من سواه إلها ذلك كله باطل، لأن الإله الحق هو الله سبحانه وتعالى، وكل إله اتخذ أو معبود اتخذ من دونه سبحانه وتعالى فهو باطل. فالإله الحق هو الله. فإذا قول الملبي لبيك إله الحق، لبيك إله الحق، فهذه كلمة تعني التوحيد والإخلاص. فكلمة لبيك إله الحق هي كلمة يقر فيها قائلها لله بالوحدانية وأنه سبحانه وتعالى المعبود بحق وأنه لا معبود بحق سواه، ولهذا فهي كلمة توحيد وإخلاص لله سبحانه وتعالى. لبيك إله الحق كلمة توحيد وإخلاص، وإثبات المسلم بهذه الكلمة لألوهية الله وأنه الإله الحق سبحانه وتعالى أيضا يتضمن نفي هذه الألوهية عن كل من سوى الله. فدلت هذه الكلمة باختصارها لبيك إله الحق على ما دلت عليه كلمة التوحيد لا إله إلا الله. كذلك الصيغة الماثورة عن ابن عمر رضي الله عنهما وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: كان يقول لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك، لبيك والرغباء إليك والعمل، لبيك والرغباء إليك والعمل. فهي أيضا كلمات تعني استجابة الملبي لله وطواعيته وامتثاله لأوامر الله سبحانه وتعالى. وقوله سعديك هذه تعني أن قائل هذه الكلمة العظيمة المباركة لبيك اللهم لبيك، لبيك وسعديك، أي قائل هذه الكلمة بإسعاد وانبساط نفس وانشراح صدر وحسن إقبال على الله سبحانه وتعالى، لا عن كراهية أو بغضاء أو عدم رغبة، بل نفسه منشرحة ومغتبطة بذلك يقول لبيك وسعديك، لبيك وسعديك. والرغباء إليك والعمل، الرغباء إليك والعمل، وهذا يعني إقبال القلب والقالب، إقبال قلب الإنسان وقالبه على الله سبحانه وتعالى. الرغباء إقبال قلب العبد على الله سبحانه وتعالى رغبة في فضله وعطائه ومنه جل وعلا ونواله. والعمل لك، أي آتي به لك وحدك مخلصا، أبتغي به رضاك وأطلب به ثوابك. والرغباء إليك والعمل، والرغباء إليك والعمل، فهي كلمات مباركات فيها كمال الاستجابة لله سبحانه وتعالى، وفيها أيضا إعلان انشراح الصدر وطمأنينته وارتياحه لهذه الطواعية والامتثال، وفيها عظم الإقبال على الله سبحانه وتعالى بإقبال القلب عليه جل وعلا راغبا في طاعته وامتثال أمره سبحانه. وكذلك فيها أن الأعمال كلها التي يتقرب بها يأتي بها هذا الملبي متقربا بها إلى الله، فما أعظمها من استجابة، وما أجمله من امتثال وانقياد لله تبارك وتعالى في هذه الكلمات العظيمات. وإنما ينتفع بها من عقل معناها وعرف مدلولها، لا من كان يردد شيئا لا يعي معناه ويكرر كلاما لا يفهم مقصوده. نعم. قال حفظه الله تعالى ثالثا: وقد اشتملت تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم على إثبات التوحيد والبراءة من الشرك، وهو مقتضى كلمة الإخلاص لا إله إلا الله، فإن قوله لبيك اللهم لبيك بمعنى إلا الله، وقوله لا شريك لك بمعنى لا إله. والحج كغيره من العبادات يجب أداؤه خالصا لوجه الله، وأن يكون مطابقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإخلاص والمتابعة شرط قبول العمل. واشتملت التلبية أيضا على تعظيم الله والثناء عليه، وأنه سبحانه وتعالى مالك الملك المتفضل بالنعم المستحق للحمد والثناء. وأما تلبية المشركين فهي مشتملة على نقض التوحيد بالشرك، إذ يقولون في تلبيتهم لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. ففي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان المشركون يقولون لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، قال فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويلكم قد فيقولون إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. يقولون هذا وهم يطوفون بالبيت. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم ويلكم قد أي اقتصروا على هذا المعنى الذي هو توحيد، أي اقتصروا على هذا الكلام الذي هو توحيد، فلا تضيفوا إليه الشرك. هنا شرح وبيان مختصر لمعاني ومدلولات تلبية النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وقد اشتملت تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم على إثبات التوحيد والبراءة من الشرك، على إثبات التوحيد والبراءة من الشرك، وهو مقتضى كلمة الإخلاص لا إله إلا الله، ومقتضى كلمة الإخلاص لا إله إلا الله. ولهذا جاء في الصحيح في حديث جابر رضي الله عنه في ذكر سياق حجة النبي عليه الصلاة والسلام، قال جابر رضي الله عنه: فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد. إذن هذه الكلمات التي قالها عليه الصلاة والسلام ورددها: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، هذه كلمات توحيد، كلمات إيمان، كلمات إخلاص لله سبحانه وتعالى، كلمات فيها البراءة من الإشراك واتخاذ الأنداد والوسطاء، فيها براءة من ذلك. وهذه الكلمات هي بمعنى كلمة التوحيد لا إله إلا الله، بمعنى كلمة التوحيد لا إله إلا الله، لأن كلمة التوحيد لا إله إلا الله هي كلمة الإخلاص وهي كلمة التوحيد، والتوحيد هو مدلول هذه الكلمة، وهي كما نعلم قائمة على ركنين: النفي والإثبات. لا إله إلا الله قائمة على ركنين، لا توحيد لعبد إلا بهما، لا يكون العبد موحدا ولا يكون من أهل التوحيد إلا بتحقيق هذين الركنين اللذين قامت عليهما كلمة التوحيد لا إله إلا الله، لا بد من تحقيق هذين الركنين. النفي في أول هذه الكلمة وهو نفي عام، نفي عام لا إله، هذا نفي عام، نفي للألوهية عن كل من سوى الله، لا يستثنى من ذلك أحد، لا يستثنى من ذلك أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل فضلا عنه عمن هو دونهما، لا يستثنى من ذلك أحد، نفي عام لا إله، نفي للعبودية عن كل من سوى الله، ثم إثبات للعبودية بكل معانيها لله وحده إلا الله. إلا الله تعني إثبات العبودية بكل معانيها لله سبحانه وتعالى. فإذا التوحيد لا يكون إلا بهذين الركنين، من نفى ولم يثبت لا يكون موحدا، ومن أثبت ولم ينفي لا يكون موحدا، ولا يكون العبد من أهل التوحيد إلا بالنفي والإثبات، لا يكون العبد من أهل التوحيد إلا بالنفي والإثبات اللذين قامت عليهما كلمة التوحيد لا إله إلا الله. فالتوحيد هو لا إله إلا الله، هذا هو التوحيد، التوحيد هو لا إله إلا الله، فلا يكون التوحيد إلا بهذين الأمرين، لا إله إلا الله، هذا هو التوحيد. فلو جاء أحد بالنفي وحده لا يكون موحدا، يعني لو قال قائل لا إله وسكت، جاء بالنفي وحده، هذا لا يكون موحدا، هذا يكون ملحدا، لأن هذه عقيدة الملاحدة، لا إله والحياة مادة. وإذا جاء بالإثبات وحده، جاء بالإثبات وحده، لو قال قائل أنا أثبت أن الله معبود لكن لا أنفي العبودية عمن سواه، هذا ماذا يكون؟ إذا مثلا رجل قال أنا أثبت العبودية لله، أثبتها وأصلي له كذلك وأصوم وأيضا أحج، لكن لا أنفيها عمن سواه، لا أنفيها بل أثبتها أيضا لآخرين، إما ملك أو نبي أو ولي أو غيره، ماذا يكون من يقول هذه المقالة؟ هذا مشرك. فالذي ينفي ولا يثبت لا يكون موحدا، والذي يثبت ولا ينفي أيضا لا يكون موحدا، ولا يمكن أن يكون من أهل التوحيد إلا بالنفي والإثبات. وأصل التوحيد في دلالته لا يكون إلا بالنفي والإثبات، إلا بالنفي والإثبات، لا إله إلا الله. فإذا لا إله إلا الله هي كلمة التوحيد الدالة عليه، ولا يكون التوحيد إلا بها، ومعناها لا معبود حق إلا الله، لا إله إلا الله معناها اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، معنى لا إله إلا الله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، هذا هو معناها، معناها إنني براء مما تشركون إلا الذي فطرني، هذا هو معنى لا إله إلا الله. فيتنفي العبودية عن كل من سوى الله، وتثبت العبودية بكل معانيها لله وحده. وعليه فإن قائل لا إله إلا الله لا يصرف شيء من العبادة إلا لله، هذا هو معنى قوله لا إله إلا الله، لا إله أي لا معبود، الإله هو المعبود. فقائل لا إله إلا الله لا يصرف شيء من العبادة لغير الله. قائل لا إله إلا الله لا يدعو إلا الله، لا يستغيث إلا بالله، لا يتوكل إلا على الله، لا يطلب المدد إلا من الله، لا يذبح ولا ينذر إلا لله، لا يلتجئ ولا يعتصم إلا بالله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هذا هو التوحيد. توحيدا يكون الدين كله لله، وأن يخلص العبد دينه لله. ولهذا لا إله إلا الله ينبغي أن يعلم أن هذه الكلمة العظيمة لا تنفع قائلها ولو رددها عشرات أو مئات المرات ثم نقضها بأفعاله. يعني لو أن شخصا قال لا إله إلا الله عشرات المرات ثم أخذ يهتف في رجائه وطلبه وحاجته، مدد يا فلان، مدد يا إن لم تدركني يا فلان من الذي يدركني؟ إذا قال مثل هذه الكلمات إن لم تدركني يا فلان من الذي يدركني، أو مثلا يقول ما لي من أعوذ به سواك، ليس لي أحد ألتجئ إليه إلا أنت، يخاطب بشر مخلوق من مخلوقات. أين من يقولون مثل هذه الكلمات من كلمة التوحيد؟ وأين من التوحيد الذي تدل عليه؟ وأين من فهم التوحيد؟ أين هم من فهم حقيقة دين الله الذي خلق الخلق وأوجدهم لأجله؟ قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وجاء في الحديث قال عليه الصلاة والسلام من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار، من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. فالعبادة ومنها الدعاء حق لله سبحانه وتعالى، لا يدعى إلا الله. قال الله سبحانه ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. وقال الله سبحانه وتعالى والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. ويقول الله سبحانه وتعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. ويقول الله سبحانه قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا. فالعبادة حق لله العظيم سبحانه، لا يجوز صرف شيء منها لغيره، وهذا هو معنى لا إله إلا الله. ولهذا لو أن الإنسان يردد لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، ثم في الناحية العملية التطبيقية يستغيث بغير الله ويستنجد بغير الله ويلتجئ إلى غير الله ويطلب المدد والعون من غير الله، أين هذا من التوحيد الذي تدل عليه كلمة لا إله إلا الله؟ ولهذا هذه الكلمة إنما تنفع قائلها بفهم معناها والعمل بما دلت عليه. وقد قال الله سبحانه فاعلم أنه لا إله إلا الله، لابد من العلم بمعنى هذه الكلمة. وجاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله. ولهذا لابد من فهم التوحيد الذي دلت عليه هذه الكلمة، كلمة التوحيد الكلمة المباركة، لابد من فهمه وتطبيقه حتى يكون العبد من أهل التوحيد حقا وصدقا. اللهم اجعلنا جميعا من عبادك الموحدين. ثم هذه الكلمة المباركة العظيمة، كلمات التلبية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، مشتملة على ما اشتملت عليه كلمة التوحيد من الإخلاص والبراءة من الشرك. كما بين ذلكم المصنف بقوله وهو مقتضى كلمة الإخلاص لا إله إلا الله، فإن قوله لبيك اللهم لبيك بمعنى إلا الله، هذا جانب الإثبات، وقوله لا شريك له بمعنى لا إله، بمعنى لا إله. فإذا قول القائل في التلبية لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، مثل قوله لا إله إلا الله، أثبت ونفى، جاء بركني التوحيد، جاء في تلبيته بركني التوحيد الإثبات والنفي، جاء بركني التوحيد الإثبات والنفي. ففي قولك لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إثبات ونفي. الإثبات في قولك لبيك اللهم لبيك، والنفي في قولك لا شريك لك، وهذا هو التوحيد. وعرفنا أن التوحيد لا يمكن أن يكون توحيدا إلا بالإثبات والنفي، لا يمكن أن يكون توحيدا إلا بالإثبات والنفي، نفي العبودية عن كل من سوى الله، وإثبات العبودية بكل معانيها لله سبحانه وتعالى وحده. ثم عندما يقول القائل في تلبيته لا شريك لك، ويتكررت في التلبية مرتين، تكررت في التلبية مرتين، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، هذه الكلمة التي يكررها المسلم في تلبيته لا شريك لك، لا بد أيضا أن يكون مكررا لها عن فهم لما تعنيه، عن فهم لما تعنيه. فلما ينفي الشريك يفهم ما هو الشريك، لا يكفي أن ينفي شيئا لا يدري ما هو، بل ينفي الشريك وهو يعرف ما هو الشريك وما هو اتخاذ الشركاء. أما إذا كان الإنسان ينفي شيئا لا يدري ما هو، ربما يقع من الناحية العملية التطبيقية في فعل ما نفاه بقوله، ولهذا لابد من الفهم. فإذا قال لا شريك لك لابد من فهم معنى الشريك، والشريك هو المساوي، الشريك هو المساوي، والشرك هو التسوية، تسوية غير الله به. والشرك هو أعظم ذنب عصي الله سبحانه وتعالى به، هو أعظم ذنب عصي الله سبحانه وتعالى به، ليس في الذنوب ذنب أعظم من الشرك. وإن كان من يجهل التوحيد يجهل هذه الحقيقة، يجهل أن التوحيد أن الشرك هو أعظم ذنب عصي الله سبحانه وتعالى به. وفي سورة الإسراء في سياق واحد في آيات عديدة ذكر الله عز وجل ما يقارب 18 أمرا ونهيا، آيات مشتملة على أوامر ونواهي عديدة تبلغ 18 نهيا، بدأها بقوله سبحانه وتعالى لا تجعل مع الله إلها آخر، وختم بقوله ولا تجعل مع الله إلها آخر، بدأها بقوله لا تجعل مع الله إلها آخر، وختم بقوله ولا تجعل مع الله إلها آخر. وبين هذين النهيين نهي عن العقوق، نهي عن التبذير، نهي عن الزنا، نهي عن القتل، نهي عن أمور عديدة، بدأ هذه النواهي وختمها بالنهي عن اتخاذ الأنداد والشركاء، لا تجعل مع الله إلها آخر. فالشرك هو أعظم ذنب عصي الله به سبحانه وتعالى، أعظم الذنوب وأظلم الظلم وأكبر الكبائر. قال عليه الصلاة والسلام في حديث ابن مسعود ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أن تجعل لله ندا وهو خلقك، هذا أكبر الكبائر. تفرد سبحانه وتعالى بخلقك وإيجادك من العدم، من عليك بالسمع والبصر والحواس والقوى، وأمدك بالنعمة والعطاء إلى غير ذلك. فأكبر جرم وأعظم ذنب يفعله الإنسان ويعصي الله سبحانه وتعالى به أن يجعل لله ندا، مع أن الله تفرد بخلقه وتفرد سبحانه وتعالى بإيجاده، فهذا أعظم الظلم. ولهذا قال الله سبحانه: إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم. أظلم الظلم وأكبر الجرم الإشراك بالله، الإشراك بالله. مع أن هذا الأمر قد لا يكون واضح في أذهان كثير من الناس، يعني بعضهم إذا رأى الزنا يستقبحه وحق له أن يستقبحه، لكن إذا رأى الشرك لا يراه شيئا، إذا رأى الشرك لا يراه شيئا. لكن إذا رأى الزنا مثلا، أو رأى شرب الخمر، أو رأى أمورا من الأمور المحرمة الأخرى يغضب ويتغير، وإذا رأى الشرك ما يحدث عنده، كأنه شيء عادي أو شيء ليس بذاك. ولهذا أحد العلماء أراد أن يمتحن جماعة مسجده، أراد أن يمتحن جماعة مسجده هل فهموا التوحيد أو لم يفهموا، هل فهموا التوحيد أو لم يفهموا التوحيد، هل قام في قلوبهم تعظيم التوحيد وفهم هذا الأمر أو لم يفهموا. فروى لهم خبرا قال: إن امرأة في بيتها جالسة وفي عملها، وامرأة عفيفة وطيبة، وجاء رجل وتسور من السور وقفز على البيت ودخل وهجم عليها في بيتها ومسكها وفعل الفاحشة بها، فضج المسجد نعوذ بالله لا حول، وتأثروا جدا وحق لهم أن يتأثروا، هذا منكر عظيم، هذا منكر عظيم. جاء في اليوم الآخر وقال أن فيه رجل بنى بيت ويبغى يريد أن البيت هذا لا يصيبه العين ولا تأتيه الجن ولا ويكون محفوظ، وأخذ دجاجه وذبحها عند الباب حتى تصرف عنه العين وتصرف عنه الجن، وذبح دجاجة عند باب بيته. سكتوا ما تغيروا. بالأمس لما ذكر لهم الزنا غضبوا وتضجروا وحق لهم ذلك، لأن هذا منكر عظيم. لكن الشرك أعظم نكارة من ذلك، أعظم نكارة، لأن الله سبحانه وتعالى لما ذكر هذه الموبقات بدأها بأولا النهي عن الشرك، قال: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. هذه كلها جرائم كبيرة، كلها جرائم كبيرة، لكن ما أعظم هذه الجرائم؟ الشرك بالله سبحانه وتعالى. الشرك بالله هو أعظم جرم وأكبر معصية عصي الله سبحانه وتعالى بها. فإذا قال القائل لا شريك لك يجب أن يكون قائلا لها وهو يعي ما تدل عليه. والشريك هو النديد المثيل المساوي، فلما يقول لا شريك لك أي لا ند لك ولا مثيل لك ولا مساوي لك. والشرك هو التسوية، الشرك هو التسوية، تسوية غير الله بالله سبحانه وتعالى، هذا هو الشرك. ولهذا الكفار يوم القيامة إذا دخلوا النار ودخولهم فيها دخول تخليد أبد الآباد، إذا دخلوا النار ماذا يقولون؟ ذكر الله سبحانه وتعالى مقالتهم في القرآن، ماذا يقولون على وجه الندم والأسف؟ يقولون: تالله، تالله، يحلفون بالله تالله، إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. فالشرك هو تسوية غير الله بالله، سواء تسوية غير الله بالله في شيء من خصائص الله، أو تسوية غير الله بالله في شيء من حقوق الله. فمن سوى غير الله بالله في شيء من خصائصه سبحانه أو في شيء من حقوقه سبحانه فهو مشرك بالله العظيم. وخصائص الله مثل تفرده بالربوبية، تفرده بالخلق بالرزق، تفرده سبحانه وتعالى بالنعمة والعطاء، تفرده بالملك، تفرده سبحانه وتعالى بالأسماء الحسنى والصفات العليا. فمن أعطى غير الله شيئا من خصائص الله أشرك، قال الله سبحانه وتعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا؟ استفهام بمعنى النفي، هذا استفهام إنكاري. هل تعلم له سميا؟ أي لا سمي له سبحانه وتعالى. وقال الله سبحانه: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقال الله سبحانه وتعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وقال تعالى: فلا تضربوا لله الأمثال. فالشرك وتسوية غير الله بالله في شيء من خصائصه، أو كذلك تسوية غير الله بالله في شيء من حقوقه. وحقه على عباده ماذا؟ مر معنا الحديث، قال: حق الله على العباد أن يعبدوه. فحق الله على العباد أن يعبدوه لا يشرك به شيئا، هذا حق الله سبحانه وتعالى على عباده. فمن صرف شيئا من العبادة لغير الله سبحانه وتعالى أشرك بالله شاء أو أبى، شاء أم أبى. من صرف شيئا من العبادة لغير الله أشرك بالله، لأن العبادة حق لله، فمن أعطى شيئا من حق الله لغير الله أشرك بالله العظيم. فإذا كلمة لا شريك لك في التلبية لا بد من أن يعي الملبي معناها ويعقل دلالتها. أيضا ننتبه إلى فائدة عظيمة جدا في كلمة لبيك. لبيك، هذه الكلمة لبيك، قدر في ذهنك كم مرة يقولها الحاج، قدر في ذهنك كم مرة يقولها الحاج بدءا من انطلاقه من الميقات وصولا إلى مكة تنقلا بين المشاعر، كم مرة تأتي هذه الكلمة على لسانه لبيك؟ مئات المرات، مئات المرات تتكرر، يكرر هذه الكلمة مقبلا على مكة ويكررها أيضا بين المشاعر، مئات المرات تتكرر لبيك لبيك لبيك، تتكرر هذه الكلمة على لسانه. هذا التكرار لهذه الكلمة العظيمة على لسان الحاج الملبي، هل هو تكرار لا معنى له، أو له معنى عظيم مقصود في الشريعة عندما دعي المسلم إلى أن يكرر هذه الكلمات، بل دعي كما سيأتي معنا إلى أن يرفع صوته، وكان الصحابة يصلون بئر الروحاء وقد بحت أصواتهم من رفع صوتهم بالتلبية. بل جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحج العج والثج. الحج العج والثج، العج ما هو؟ رفع الصوت بالتلبية. العج هو لبيك اللهم لبيك، رفع الصوت بالتلبية، هذا هو العج. قال: الحج العج والثج، هذا يدل على مكانة التلبية من الحج، وأن هذا التكرار لهذه الكلمات له معنى. وجاء في حديث رواه الإمام النسائي أو الترمذي في سننه من حديث سهل رضي الله عنه قال: ما من مسلم يلبي، ما من مسلم يلبي إلا لبى من عن يمينه وشماله من حجر أو شجر أو مدر حتى تنقطع الأرض منها هنا ومنها هنا، حتى تنقطع الأرض منها هنا ومنها هنا. يلبي من عن يمينه من حجر من مدر من شجر، كلها تلبي منها هنا ومنها هنا حتى ينقطع من عن يمينه وعن شماله، كل هذه تلبي. والله يقول: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. جاء في الحديث أن الصحابة رضي الله عنهم سمعوا تسبيح الحصى بيده عليه الصلاة والسلام، ويقول عليه الصلاة والسلام: إني لأعلم حجر بمكة إذا مررت عليه سلم علي، إذا مررت عليه سلم عليه، إذا مر على الحجر قال الحجر السلام عليكم بصوت يسمع النبي عليه الصلاة والسلام. فالجبال والأشجار عن يمين الحاج الملبي وعن يساره إلى أن ينقطع، كل ذلك يلبي. هذا الصدع بالتلبية وهذا العج بهذه الكلمات وهذا التكرار لهذه الكلمات، هل هو كلام وتكرار لا معنى له، أم أن هذا له مقصود في الشرع عظيم ينبغي الانتباه له؟ لأن هذه الكلمات المتكررة لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لبيك لبيك، تكرار هذه الكلمات على لسان الحاج هذه تجعل القلب قلب الإنسان، تجعل قلب الإنسان يخضع خضوعا تاما ويستجيب استجابة تامة لله، ويصبح تصبح هذه الكلمات مثل الرياضة، رياضة النفس وتهذيب القلب على الاستجابة والطواعية والامتثال لله سبحانه وتعالى. ولهذا من يقول هذه الكلمات حقا مكررا لها مستشعرا معناها لا بد أن تؤثر في حياته، لا بد أن تؤثر في حياته، لا بد أن يكون لها أثر في حياته المستقبلية، أثر عجيب جدا، لا بد أن تؤثر. دعك من يقول هذه الكلمة ولا يدري ما هي، لكن من يقول هذه الكلمة يعي معناها مستحضرا معناها يكررها، هذه لا بد أن تؤثر فيه، لا بد أن تؤثر، لا بد أن يؤثر فيه ذاك الصوت الجميل المتكرر في الطريق إلى مكة وفي المشاعر، لبيك لبيك، ينادي رب العالمين لبيك لبيك، يكرر هذه التلبية، لا بد أن يكون لها أثر عليه. إذا رجع إلى بلده كل مرة يسمع النداء حي على الصلاة حي على الفلاح لبيك، هذه ما تخرج عن نفسه، ما تخرج عن نفسه، حي على الصلاة حي على الفلاح يستجيب مباشرة. هو ذلك العبد الذي ينادي ربه في فجاج مكة لبيك اللهم لبيك، ما يمكن أن يرجع إلى بلده وينادى إلى الصلاة ثم تصبح حاله فلا صدق ولا صلى، ما يمكن. الاستجابة هذه لابد أن تكون مؤثرة في نفسه، مؤثرة في إقباله على الله سبحانه وتعالى. فهذه تربية للعبد على الطواعية والاستجاب والامتثال، ويستشعر معنى الذل والعبودية لله والخضوع والانكسار بين يدي الله سبحانه وتعالى والامتثال لأمره. فكلمات التلبية مفعمة بالمعاني العظيمة والدلالات المباركة وتحقيق الإيمان والعبودية والخضوع لله سبحانه وتعالى، كمال الاستجابة والطواعية والامتثال لله عز وجل، البراءة من الشرك كله صغيره وكبيره، أيضا الإقرار، إقرار العبد بأن النعم كلها من الله، والفضل فضل الله، والملك ملك الله سبحانه وتعالى، وهو عبد ذليل لله سبحانه وتعالى. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، أنت المتفرد يا الله، النعم كلها نعمك، وما بكم من نعمة فمن الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، والملك ملكك يا الله، الملك كله لله سبحانه وتعالى. قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فالملك ملكه سبحانه. والحمد لله، الحمد والثناء والتعظيم المقرون بالحب والإجلال والخضوع، هذا كله لله سبحانه وتعالى، يحمد جل وعلا على أسمائه وصفاته، ويحمد على نعمه وفضله وآلائه سبحانه. فكلمات التلبية كلمات عظيمات مباركات، ينبغي على كل من أكرمه الله سبحانه وتعالى بالتلبية أن يستشعر معاني هذه الكلمات المباركات. المشركون كانوا يلبون، هذا ننتبه له، المشركون كانوا يلبون، كانوا يحجون، كانوا يأتون بعدد من مشاعر الحج وأعماله، يفعلون ذلك المشركون الذين بعث فيهم النبي عليه الصلاة والسلام، وكان منهم أيضا من يقوم على سقاية الحج، وكان منهم من يقوم على بناية المسجد الحرام، وكانوا يقومون بأعمال عديدة ويحجون البيت، ويأتون من أنحاء عديدة إلى بيت الله، ويرددون كلهم في الطريق التلبية، يرددون التلبية لبيك اللهم لبيك، يرددون التلبية ويرفعون أصواتهم بها، صوت يسمع يلبون، واسمع إلى تلبيتهم. يقول جاء في صحيح مسلم كان المشركون يقولون لبيك لا شريك لك لبيك، كان المشركون يقولون لبيك لا شريك لك لبيك، لا يكتفون بهذا، لو اكتفوا عند هذه الكلمة واكتفوا بترداد هذا التوحيد الخالص لبيك لا شريك لك لبيك، لو استمروا على هذا واكتفوا به كانوا على التوحيد. لكن ماذا يقولون؟ لبيك لا شريك لك لبيك. فكان عليه الصلاة والسلام إذا قالوا هذه الكلمة استوقفهم، قال قد إذا قالوا لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، قال قد ومعنى قد يقتصر على هذا، اكتفوا، يكفي لا تزيدوا عليه، لبيك لا شريك لك لبيك. فكان يقول لهم ناصحا عليه الصلاة والسلام وموجها قد هكذا يقول، يعني يكفي، اقتصروا على هذا لا تزيدوا عليه شيئا، لأنهم يزيدون عليه كلاما يهدمونه به، يزيدون عليه كلاما يهدمونه به، فكانوا يزيدون على ذلك فيقولون إلا شريكا هو لك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، فيستثنون لما يقولون كلمة التوحيد، لما يقولون كلمة التوحيد يستثنون إلا شريكا هو لك. الآن لما يقولون إلا شريكا هو لك هذا يدل على أنهم يفهمون أن قولهم لبيك لا شريك لك لبيك يعني الإخلاص، يعني الإخلاص، يفهمون ذلك. ولهذا لما كان عندهم شركاء وأوثان اتخذوها احتاجوا استثناء هذه الأوثان من هذا الإخلاص، قالوا إلا شريكا هو لك، نستثني من توحيدنا وإخلاصنا هذا الاستثناء، إلا شريكا هو لك. طيب ما صفة هذا الشريك؟ قالوا تملكه وما ملك، تملكه أنت يا الله، هذا الشريك الذي نحن نتخذه هو ملك لك أنت، تملكه لأنك تملك كل شيء يا الله، هكذا يقولون، تملكه وما ملك، يعني هذا الذي نحن نتخذه شريكا ما ملك، ما يملك شيئا، لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فضلا عن أن يملك شيئا من ذلك لغيره. إذن أين عقولكم؟ أين عقول هؤلاء المشركين؟ أين العقول؟ ولهذا قال الله عز وجل أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون، ما عندكم عقل تتذكرون به، أين تذكركم؟ لو كان عندكم تذكر وتعقل وتبصر وتدبر للأمور لما قلتم هذه المقالة ولما فعلتم هذه الأفعال، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. وهذا هو معنى قول الله سبحانه وتعالى في سورة يوسف وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ولهذا جاء عن بعض السلف رحمهم الله ذكر تلبية المشركين في تفسير هذه الآية، في تفسير قوله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون. فإذا عرف المسلم أن المشركين في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يحجون، كانوا يصلون، كانوا يتصدقون، كانوا يقومون بأنواع عديدة من العبادات، كانوا يفعلون ذلك لكنهم لا يخلصون لله، فكانت أعمالهم تلك كلها باطلة، لأن الشرك يهدم العمل كله ويبطله. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. نعم. قال حفظه الله تعالى رابعا ويستحب للرجال رفع الصوت بالتلبية لحديث السائب بن خلاد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جاءنا جبريل فقال لي جاءني جبريل فقال لي: يا محمد، مر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية. رواه النسائي وغيره بإسناد صحيح. وأما المرأة فإنها تخفض صوتها بالتلبية. قال الترمذي عقب الحديث: ويكره لها رفع الصوت بالتلبية. هنا السنة في حق الرجال رفع الصوت بالتلبية، رفع الصوت بالتلبية. ومر معنا حديث الحج العج والثج والعج ورفع الصوت. وهنا في الحديث الذي رواه النسائي قال عليه الصلاة والسلام: جاءني جبريل عليه السلام فقال لي: يا محمد، مر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية. مر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية. فإذا رفع الصوت بالتلبية من السنة، رفع الصوت بالتلبية من السنة، من السنة أن يرفع الرجال أصواتهم بالتلبية. والسنة أيضا أن يكون هذا الرفع للصوت بالتلبية من كل حاج بمفرده، من كل حاج بمفرده. أما التلبية الجماعية التي يشترك فيها المجموعة بالبدء والانتهاء فهذا لا نعلم له أصل. السنة أن يلبي الإنسان بمفرده ما استطاع، يلبي ما استطاع، لا أن يكون مجموعة أو مجموعة بقائد يقف أمامهم ويلبي ويلبون بصوته، هذا لا نعلم له أصل. ولاحظ الحديث قال: مر أصحابك، مر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية، مر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية، فيلبي كل بمفرده ويرفع صوته بالتلبية. أما التلبية الجماعية سواء كانت بقائد أو بدون قائد هذه لا نعلم لها أصل. فالسنة أن الإنسان يلبي نشاطه، يلبي ويرفع صوته حسب نشاطه حسب استطاعته، ولا يكون مشترك مع مجموعة إن لبى ولبى وإن سكت وسكت، لا، وإنما كل إنسان يلبي مستطاعه ونشاطه ويكرر، ولا يكون مرتبط بالمجموعة، لا يكون مرتبط بالمجموعة، إذا بدأوا بدأ وإذا سكتوا سكت، لا. السنة كل يلبي بمفرده ويرفع صوته بالتلبية، هذا في حق الرجال. قال فيما يتعلق بالنساء: أما المرأة فإنها تخفض صوتها بالتلبية، فإنها تخفض صوتها بالتلبية، تلبي بصوت خافت ليس مثل الرجال، وإنما تلبي بصوت خافت. ولهذا قال الإمام الترمذي في سننه: ويكره لها رفع الصوت بالتلبية. يكره لها أي المرأة رفع الصوت بالتلبية، لأن المرأة مأمورة بخفض صوتها وألا ترفع صوتها. نعم. قال خامسا: ويبدأ بالتلبية من حين الإحرام بالحج أو العمرة، ويقطع الحاج التلبية بانتهاء رمي جمرة العقبة، لحديث الفضل بن عباس رضي الله عنهما في ذلك. قال الحافظ بن حجر في فتح الباري في شرح حديث الفضل بن عباس رضي الله عنهما في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى الجمرة. قال: واختلفوا هل يقطع التلبية مع رمي أول حصاة أو عند تمام الرمي، فذهب إلى الأول الجمهور، وإلى الثاني أحمد وبعض أصحاب الشافعي. ويدل لهم ما روى ابن خزيمة من طريق جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن الحسين عن ابن عباس عن الفضل رضي الله عنهم قال: أفضت مع النبي صلى الله عليه وسلم من عرفات، فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة، يكبر مع كل حصاة، ثم قطع التلبية مع آخر حصاة. قال ابن خزيمة: هذا حديث صحيح مفسر لما أبهم، مفسر لما أبهم في الروايات الأخرى، وأن المراد بقوله حتى رمى جمرة العقبة أي أتم رميها. والحديث في صحيح ابن خزيمة عن شيخه عمر بن حفص بن غياث الشيباني عن أبيه بهذا الإسناد والمتن. وبعده قال ابن خزيمة: فهذا الخبر يصرح أنه قطع التلبية مع آخر حصاة، مع آخر حصاة لا مع أولها. وقد تصحف في إسناد ابن خزيمة اسم شيخه عمر إلى محمد، وقد روى البيهقي في سننه من طريق ابن خزيمة بإسناده على الصواب. وأما المعتمر فيقطع التلبية عند بدء الطواف، صح ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما في سنن البيهقي. وعزى الترمذي عقب الحديث القول به إلى أكثر أهل العلم، وذكر منهم سفيان والشافعي وأحمد وإسحاق، والحديث الذي أورده الترمذي في ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا إسناده ضعيف. هنا مسألة تتعلق بالتلبية، وهي متى تبدأ التلبية ومتى تنتهي، متى تبدأ التلبية ومتى تنتهي في حق الحاج والمعتمر. متى يبدأ الحاج والمعتمر التلبية، ومتى تنتهي التلبية في حق الحاج وأيضا في حق المعتمر. أما البداية، بداية التلبية في حق كل منهما، فتبدأ من الميقات، تبدأ من الميقات. قال ويبدأ في التلبية من حين الإحرام، ويبدأ في التلبية من حين الإحرام بالحج أو العمرة. هذا بداية التلبية. في حق الحاج والمعتمر تبدأ التلبية من حين الإحرام، فإذا أحرم، والمراد بأحرم أي نوى كما سبق بيان ذلك، المراد بأحرم أي نوى عقد النية، ليس المراد بأحرم أي لبس الإحرام، وإنما المراد بأحرم أي عقد النية، نية الدخول في النسك. فإذا عقد النية، نية الدخول في النسك، تبدأ حينئذ التلبية، ويشرع له أن يكرر هذه الكلمات. ثم تنتهي التلبية فيما يتعلق بالحاج، يقطعها بانتهاء رمي جمرة العقبة، بانتهاء رمي جمرة العقبة يوم النحر. ومن المعلوم أن يوم النحر لا ترمى فيه الجمرات الثلاث، وإنما ترمى فيه جمرة العقبة فقط بسبع حصيات. فالتلبية تنتهي في حق الحاج بانتهاء رمي جمرة العقبة، بانتهاء رمي جمرة العقبة، بمجرد ما أن يفرغ من رمي جمرة العقبة يتوقف، يتوقف عن التلبية. وأشار المصنف إلى أن أهل العلم اختلفوا في متى يقطع التلبية، هل يقطعها مع رمي أول حصاة أو عند تمام الرمي، عند تمام الرمي، عند انتهائه، اختلفوا في ذلك. فبعض أهل العلم قالوا يقطع التلبية عند بدء الرمي مع أول حصاة، يتوقف عن الرمي، يتوقف عن التلبية ويبدأ بالتكبير مع كل حصاة، إنما شرع الطواف والسعي ورمي الجمار لإقامة ذكر الله سبحانه وتعالى، إقامة ذكر الله، فيكبر مع كل حصاة. فبعض أهل العلم يقولون يقطع التلبية عندما يصل إلى جمرة العقبة، فيبدأ يرمي، يتوقف عن التلبية ويبدأ بالرمي، وتكون هنا انتهت التلبية، انتهت التلبية مع أول حصاة يرمي بها. وأخذ هذا أهل العلم من أحاديث في هذا الباب جاءت مطلقة حتى رمي جمرة العقبة، حتى رمي جمرة العقبة، فأخذوا من ذلك يعني حتى يبدأ برمي جمرة العقبة. لكن جاء حديث مصرح بأن التوقف عن الرمي عند آخر حصاة، هو الحديث الذي أشار إليه المصنف، حديث علي بن الحسين عن ابن عباس عن الفضل رضي الله عنهم قال أفضت مع النبي صلى الله عليه وسلم من عرفات، فلم يزل يلبي، لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة، يكبر مع كل حصاة، ثم قطع التلبية مع آخر حصاة، ثم قطع التلبية مع آخر حصاة. ولهذا قال ابن خزيمة رحمه الله تعالى فهذا الخبر يصرح أنه قطع التلبية مع آخر حصات لا مع أولها، مع آخر حصات لا مع أولها. إذن الحاج يستمر ملبيا، يستمر في التلبية كل ما تيسر له، ويكرر هذه التلبية إلى أن يصل جمرة العقبة. ومن أهل العلم يقولون أنه عند أول حصات يرميها يتوقف، ومن أهل العلم من يقولون عند آخر حصات، فبآخر حصات ترمى بها جمرة العقبة يوم النحر تتوقف التلبية، تتوقف التلبية حينئذ، ويتوقف الحاج عن التلبية. هذا فيما يتعلق بالحج. أما فيما يتعلق بالعمرة فإن التلبية تقطع عند بدء الطواف، التلبية تقطع عند بدء الطواف، يلبي في طريقه إلى مكة إلى أن يصل مكة، إلى أن يصل الكعبة، فإذا بدأ بالطواف توقف، إذا بدأ بالطواف توقف عن التلبية. قال صح ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما في سنن البيهقي، وعزى الترمذي رحمه الله القول به إلى أكثر أهل العلم. فإذا فيما يتعلق بدء التلبية، فالتلبية تبدأ من الإحرام، من عقد النية بالنسك، وتنتهي التلبية في الحج عند رمي الجمار، إما مع أول حصات على قول لأهل العلم، أو مع آخر حصات القول الثاني، وفي حديث مصرح بذلك. وتنتهي التلبية وتقطع التلبية فيما يتعلق بالعمرة عند البدء بالطواف. ونكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين. هذا السائل يقول: ما معنى الله أكبر؟ ويقول أيضا: هل يجوز الذهاب كل جمعة إلى قبر سيدي عبد السلام والذبح عنده والطواف به قربة لله عز وجل؟ نقول: الله أكبر. الله أكبر هذه كلمة من جملة كلمات أربع هي أحب الكلام إلى الله. قال عليه الصلاة والسلام: أحب الكلام إلى الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وقال عليه الصلاة والسلام: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. وقولي الله أكبر من السؤال الذي قاله القائل نظير قول نبينا عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث أبي واقد الليثي. حديث أبي واقد الليثي قال رضي الله عنه: كنا حدثاء عهد بإسلام، كنا حدثاء عهد بإسلام، فمررنا بسدرة يقال لها ذات أنواط، اتخذها المشركون يعلقون عليها أسلحتهم يتبركون بها. فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال عليه الصلاة والسلام: الله أكبر. فقال عليه الصلاة والسلام: الله أكبر، إنها السنن. قلتم: والذي نفسي بيده كما قال قوم موسى لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فأولا التكبير يعني تعظيم الله واعتقاد أنه سبحانه وتعالى أكبر من كل شيء، وأنه لا شيء أكبر من الله. قل: أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. فالتكبير يعني اعتقاد المسلم أن الله سبحانه وتعالى لا أكبر منه جل وعز، وأنه أكبر من كل شيء. ولهذا جاء في الحديث حديث عدي بن حاتم قصة إسلامه، وكان مترددا في الإسلام، كان مترددا في الإسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام يدعوه إلى الإسلام ويقول: ما الذي يجعلك تنفر من هذا الدين؟ يا عدي يقول له عليه الصلاة والسلام: يا عدي، ما يفرك؟ ما يفرك؟ يعني ما الذي يجعلك تفر من الإسلام ولا تقبل عليه؟ يا عدي، ما يفرك؟ أيفرك أن يقال لا إله إلا الله؟ أيفرك أن يقال لا إله إلا الله وهل إله غير الله؟ ثم قال له: يا عدي، ما يفرك؟ أيفرك أن يقال الله أكبر؟ أيفرك أن يقال الله أكبر وهل شيء أكبر من الله؟ فالله سبحانه وتعالى هو الكبير المتعال الذي لا أكبر منه سبحانه وتعالى. وقد مر معنا قول الله سبحانه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وقول الله سبحانه: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. فالله سبحانه وتعالى الكبير الذي لا أكبر منه، الذي لا أكبر منه. ومما يعين على معرفة هذا الأمر وهذا الاعتقاد أن تتأمل في مخلوقات الله، في مخلوقات الله العظيمة الكبيرة، مثل ما جاء في آية الكرسي، قال: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. قال بعض أهل العلم: ذكر الكرسي في هذه الآية جاء بمثابة التوطئة لبيان عظمة الله. إذا كان مخلوق من مخلوقات الله، مخلوق من مخلوقات الله بلغت عظمته وكبره أن وسع السماوات والأرض. وهذا الكرسي المخلوق الكبير العظيم لا يساوي شيء بالنسبة للعرش المجيد. ويوضح ذلكم حديث أبي ذر، حديث أبي ذر الذي خرج مخرج التفسير لآية الكرسي، عندما سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، فقال له عليه الصلاة والسلام: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة ألقيت في فلات. ما السماوات السبع والأراضون السبع في الكرسي إلا كحلقة ألقيت في فلات. تصور قطعة من حديد صغيرة رميت في صحراء، وقيل ما نسبة هذه الحلقة إلى الصحراء؟ ما السماوات السبع والأراضون السبع في الكرسي إلا كحلقة ألقيت في فلات، ونسبة الكرسي إلى العرش مثل ذلك، يعني ما الكرسي في العرش إلا كحلقة ألقيت في فلات. هذه مخلوقات لله، هذه مخلوقات لله سبحانه وتعالى، هذا كبرها وهذه عظمتها، فكيف بالرب العظيم والخالق الكبير العظيم سبحانه وتعالى؟ ولهذا قال في آية الكرسي أعظم آية في القرآن، قال: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. فهذا يدل على عظمة الله سبحانه وتعالى. وقول المسلم الله أكبر اعتقاد كبر أن الله عز وجل الكبير المتعال، وأنه لا شيء أكبر منه ولا شيء أعظم منه سبحانه وتعالى. وتأتي هذه الكلمة تحريما للصلاة، ولا يحصل تحريم الصلاة إلا بها، الله أكبر. لو قال الله أعظم أو الله أجل أو غير ذلك ما ما ما ما, ما يحصل التحريم بالصلاة إلا بالتكبير، الله أكبر. وإذا كبر المسلم ربه سبحانه وتعالى قائلا الله أكبر، محققا العلم والفهم لما تعنيه هذه الكلمة، أخرج من قلبه كل تعلقاته، أخرج من قلبه كل تعلقاته. أي شيء يتعلق القلب به ويلتفت إليه ليس بشيء، الله أكبر من كل شيء، الله أكبر سبحانه وتعالى من كل شيء. فإذا قال الله أكبر ذهب محققا لمعنى هذا التكبير، معتقدا لمدلوله، خرج وانطرد من القلب كل التعلقات، كل التعلقات. هذا فيما يتعلق بمعنى هذه الكلمة. أما والعياذ بالله الذبح للقبور والذهاب للقبور بقصد دعاء المقبورين وسؤال أهلها والاستنجاد بهم وطلب الشفاء منهم والعافية، وبلغ الأمر في بعض المناطق إلى حد السجود، إلى حد السجود، يسجد للقبر. يسجد القبر. أذكر أنني مرة في في في في في دولة من الدول ونحن في الطريق مررنا بقبر، فأحد من معي في السيارة قال لي هذا القبر يعبد من دون الله، هذا القبر يعبد من دون الله، قال لي حتى السجود، قال حتى السجود من أناس ينتسبون للإسلام، من أناس ينتسبون للإسلام، قال لي حتى السجود، حتى السجود. قلت يا أخي ما أظن سجود، قال سجود يضع جبهته يأتي إلى القبر والقبلة خلفه والقبر أمامه ويسجد ويضع جبهته على الأرض ساجدا. قلت ما أظن يا أخي، ما أظن الأمر يبلغ هذا المبلغ. وسكت، سكت محدثي. ولما جاء بعد العشاء وإذا به يأتي إلي ومعه جواله، ومعه جواله، قال لي انظر ويريني شيء ما يصدق يا أخوان، والله يعني يؤلم قلب الغيور. وإذا بامرأة مسنة، امرأة مسنة جاءت متلهفة مقبلة على القبر، وما أن وصلت إلى القبر وإلا تخر ساجدة وتستمر ساجدة والقبر أمامها. فهذه الأعمال وتلك الممارسات من سجود للقبور، من دعاء لها، من استغاثة بها، من طلب مدد منها، من ذبح لها، من نذر لها، إلى غير ذلك، هذه أمور كلها منافية للتوحيد كل المنافات، ومصادمة للتوحيد كل المصادمة، وناقضة للدين، ومبطلة للأعمال. هذا هو الشرك الذي بعث نبينا عليه الصلاة والسلام بإبطاله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت. فالعبادات كلها لله سبحانه وتعالى، العبادات كلها لله، لا يصلى إلا لله، ولا يركع ولا يسجد إلا له، ولا يذبح ولا ينذر إلا له، ولا يدعى إلا هو، ولا يستغاث إلا به، ولا يتوكل إلا عليه، ولا يصرف شيء من العبادة إلا له سبحانه وتعالى. قال النبي عليه الصلاة والسلام لابن عباس رضي الله عنهما: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا وبأنه الله الذي لا إله إلا هو أن يمن علينا جميعا بالتوحيد، وأن يجعلنا جميعا من محقق التوحيد، وأن يعيذنا جميعا من الشرك. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك شاكرين، لك ذاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم أصلح ذات بيننا، وألب بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وأزواجنا وذرياتنا وأموالنا وأوقاتنا، واجعلنا مباركين أينما كنا. اللهم اغفر ذنوب المذنبين من المسلمين، وتب على التائبين،